ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، وإن اشترى السلعة. طيب يقول وما ذكره يعني الماثل رحمه الله من ثبوت الخيار في الصور الأربع التولية والشركة والمرابحة والمواضعة تبع فيه المقنع، يعني ما تبع فيه الموفق في المقنع، الموفق في المقنع مشى على ثبوت الخيار، وهو رواية، يعني هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وليس المذهب، ولهذا قال والمذهب في المسألة أنه متى بان رأس المال أقل، وكذلك ولم يقل أكثر، لأن أكثر الأصحاب رحمهم الله لم يذكروها فيما سبق. حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري. المذهب مذهب أنه في الصور السابقة ليس خيار، بل متى تبين أن رأس المال أقل يحط عنه. فإذا قال بعتك هذه السلعة بمئة ألف على تولية، قال بعتك هذه السلعة برأس مالها 100 ألف، وتبين أن رأس المال 80، أن رأس المال 80، حينئذ يحط عنه الزائد وهو 20، يحط عنه الزائد وهو 20. لماذا لا خيار؟ قالوا لأن من رضي بالمئة رضي بما دونها، أليس كذلك؟ نعم، من رضي بالمئة رضي بما دونها، نعم، إلا من أخذ بالمئة فسوف يأخذ بثمانين، سوف يأخذ بثمانين. كذلك أيضا بالنسبة هذا بالنسبة للتولية، بالنسبة للشركة يحط عنه بالقسط، فإذا قال اشتريت هذه بعتك نصف هذه الأرض بما اشتريته به وهو 100 ألف، وتبين أنه اشترى الأرض بثمانين، أنه اشترى الأرض بمئة، وقد باعه نصفها في الأصل 50، في الأصل 50، فإذا تبين أن قيمتها 80 ففي هذا الحال يحط عنه 10، يحط عنه 10. طيب ويحط قسطه في مرابحة، يحط قسطه في مرابحة، لو قال مثلا بعتك هذه الأرض على أن أربح 10%، 10% بكم اشتريتها؟ قال بمئة ألف، كم 10% بالنسبة لمئة ألف؟ 10,000، 110، ثم تبين أنه اشتراها 90، فحينئذ يحط عنه الزائد وهو 10,000، ولهذا قال ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، أيه 10,000 تكون بمئة، لأنه يعني قال بيعتك وربح 10%، لا أرض كاملة الشركة، يعني أنا الإنسان عنده أرض قال بيعتك هذه الأرض برأس مالها وربح 10%، أربح 10%، كم رأس مالها؟ قال 100,000، طيب 10% بالنسبة 100,000 كم؟ 10,000، تبين أن رأس المال 90، كم الآن 10% بالنسبة 90؟ 9,000، يحط عنه كم؟ 1,000، يحط عنه 1,000، واضح؟ طيب كذلك بالنسبة للمواضعة، إذا قال بيعتك هذه الأرض على برأس مالها ونقصان خسران على أن أخسر في كل 110,000، بيعتك هذه الأرض مواضعة برأس مالها على أن أخسر في كل 100,000 1,000 ريال، يجل 1,000 بعشرة 10، قال بكم الأرض؟ قال الأرض بمليون، مليون، كم تكون رأس مالها؟ مليون، ينقص في كل 110، يحط على 100، يعني كم يعطيه؟ 900,000، وتبين أن قيمة الأرض حقيقة 800,000. أول شيء يحط عنه 200، ثم يحط عنه من 200 من كل 110، فتكون قيمة الأرض 700 700 الأرض في الأصل مليون. الأرض هو قال اشتريتها بمليون، بعتك هذه الأرض برأس مالها وخسران على أن أخسر في كل 100,000 10,000. في الأصل لو باعها مليون كم يعني تكون بالنسبة للمشتري؟ 900. تبين أن الأرض أن رأس مال الأرض 800,000. أول 200 هذه الزائدة تحط. طيب 800,000 أنقص من كل 100,000 10,000. كم 700؟ 700 10,000 10,000 10,000 10,000 يكون تكون ب700 720. نعم، لأننا حططنا عنه من كل 100,000 10,000. طيب يقول ولا خيار للمشتري، لا خيار للمشتري، وهذا هو المذهب. وحجتهم في ذلك أن من اشترى ب100 مثلا فسوف يشتري ب80، سوف يشتري ب80. وأنت إذا تأملت القولين وجدت أن القول بثبوت الخيار هو الموافق للقواعد في الظاهر، على أن قول بعدم ثبوت الخيار هو الموافق للقواعد، والقول بعدم ثبوته له وجه، له وجه. وحينئذ نقول إن كان هذا البائع ممن عرف في التدليس والكذب في بيعه، فالذي مشى عليه الماتن له وجه، يعني قال الفسخ. واضح ولا لا؟ عندنا قولان، المذهب أنه لا خيار، أنه لا خيار بل يحط عنه مزيد وتنتهي المسألة، والذي مشى عليه الماتن ثبوت الخيار. نقول المذهب في هذه المسألة من حيث القواعد أرجح، وذلك لأنه لا ضرر على المشتري في هذه الصور، إذ الزائد سوف يحط عنه وتنتهي المسألة. ولكن الذي مشى عليه الماتن من ثبوت الخيار قد يكون له وجه فيما إذا كان البائع ممن عرف بالتدليس، والكذب، ففي هذا الحال نقول نثبت له الخيار. نعم. قال رحمه الله في هذه المسألة، بس لا يذكرون، ربما يذكرونه من باب هذا، ولهذا بقول المذهب أنه لا خيار، يعني خيار بتخفيض الثمن هذا غير موجود، بل يحط عنه وتنتهي المسألة. قال رحمه الله ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، هذه مضت عليه المسألة قبل قليل، لا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. والقول الثاني وهو الصحيح أنها تقبل بيمينه، تقبل بيمينه. وفيه قول ثالث أيضا، تقبل بلا يمين إذا كان معروفا في شيء بالصدق والأمانة. إذا عندنا في هذه المسألة في الواقع ثلاث أقوال: عدم قبول الدعوة إلا ببينة، قبولها باليمين، إذا كان معروفا بالصدق، يقول رحمه الله وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة إلى آخره، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم، إذا اشترى السلعة بثمن مؤجل وباعها على أنها رأس المال نقدا، ففي هذا الحال يثبت للمشتري إيش؟ الخيار. مثاله: إنسان اشترى سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، فجاءه شخص وقال كم تبيعها؟ قال بعت برأس مالها كم؟ 100,000. طيب هات 100,000. هنا يثبت الخيار، لأن البيع المؤجل ليس كالبيع الحال. فالحقيقة أنك إذا نظرت إلى قيمة السيارة قد تكون قيمتها حالة 80، أن قيمتها حالة 80، أليس كذلك؟ فهو حينما اشترى هذه السيارة ب100,000 مؤجلة، في الواقع أنه لو اشتراها حالة لكانت ب80. صحيح أن قيمتها، أن ثمنها 100,000، لكن 100,000 إيش؟ مؤجلة. فحينئذ لا بد أن يخبر بعتك برأس مال، لا بد أن يخبر أنه إيش؟ أنه اشتراها ب100,000 مؤجلة. أما لو باعها على أنه اشتراها ب100,000 حالة وتبين أنها مؤجلة فيثبت أي شيء المشتري الخيار كما سيأتي. طيب، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له، يعني اشترى من شخص لا تقبل شهادته له. ومن الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع والزوج والزوجة، فيثبت للمشتري الخيار. يثبت المشتري الخيار، لماذا؟ لأن شراءه ممن لا تقبل شهادته له قد تدخلها المحاباة، فقد يشتري من ابنه ما يساوي 10 في 20، أو يشتري من أبيه ما يساوي 100 ب120، وهكذا. وحينئذ إذا قال اشتريت هذه السلعة، بعتك هذه السلعة برأس مالها، كم رأس مالها؟ قال 100. صحيح أنها 100، لكن قيمتها الواقعية مثلا 80، قيمتها الواقعية 80. طيب، يقول كأبيه وابنه وزوجته. وظاهر قوله رحمه الله أو ممن لا تقبل شهادته له، ظاهره سواء اشتراها في بيع مزايدة أو غير ذلك، لا فرق في الشراء ممن لا تقبل شهادته له، سواء اشتراها منه مباشرة يعني سام السلعة واشتراها، أو اشتراها في سوق المزايدة. مثال الأول، من يشتري في سوق المزايدة مثلا سيارة تباع في السوق لأبيك، كل يزيد، ثم قلت أنت في 50 فوقعت من نصيبك، فقلت اشتريتها، بعتك بما اشتريتها به وهو 50,000. هنا في الواقع محاباة قد لا تكون. والصورة الثانية أن يشتريها بلا مزايدة، بين أقول لأبي ما اشتريت منك هذه السيارة. وكلام المؤلف هنا يشمل إيش؟ يشمل الصورتين. والصحيح أن شراءه ممن لا تقبل شهادة له إن كان في سوق مزايدة فلا يثبت الخيار. واضح؟ شنو؟ إيه، يقول إذا صار مزايدة، وفي أحد سيزيد عليه أيضا. المحاباة هنا يعني بعيدة جدا، المحاباة بعيدة، لأن قال أنا أشتريها بما تقف عليه، يعني أنا سيارة تباع لأبي، فقلت أنا أشتريها بالسيارة بما تقف عليه، جاء إنسان وقال ب50 بكذا، فقال بعتك إياها بما تقف عليه، ما في محاباة. نعم، قد يتصور المحاباة بما إذا وقفت على 50 فجئت أنا وقلت 60، واضح؟ لكن صار مزايدة بأن قال بيعتك إياها سيارة مثلا يحرج عليها في السوق، وقال الوكيل أو البائع أبيعها عليك بما تقف عليه، فكل يزيد حتى وصلت إلى 50، فقال في 50 هنا منتفية. طيب، يقول رحمه الله أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، مثل الحيلة لها صور. من ذلك لو اشترى من شخص بيعا صوريا فقط، قال اشتريت منك هذه السلعة ب100,000 صورة بس فقط، لأجل أنه إذا باعها يخبر أنه اشتراها ب100، يقول والله لقد اشتريتها ب100,000. صحيح أنه اشتراها ب100,000، لكن البيع هذا صوري. أو بأكثر من ثمن حيلة، تصور فيما إذا اشتراها في مقابلة دين له على البائع، بأن كان المشتري في ذمته للبائع دين ويطالبه بهذا الدين وهو يماطل، يطلبه 100,000، يعني رجل يطلب شخصا 100,000 أعطني إياها يماطل، كان عند هذا الرجل سيارة قيمتها 80,000، فقال اشتريت منك هذه السيارة بما في ذمتك من الدين، السيارة بثمانين، لكنه أخذ السيارة ليستخلص حقه، فهو يقول كوني آخذ 80 خير من لا شيء. فيقول إذا أراد أن يبيع اشتريتها ب100 على أنها في مقابل الدين، لكن يقال هنا صحيح أنك اشتريتها في مقابل الدين، لكن هذا على سبيل الحيلة. يقول رحمه الله أو محاباة، المحاباة الظاهرة، يعني كما لو اشترى من صديق له أو من ابنه أو من أبيه أو ما أشبه ذلك. يقول أو لرغبة تخصه، من اشترى سلعة لرغبة تخصه، كما لو كان في جوار بيته دار وأراد أن يتوسع فطلب من جاره أن يبيعه الدار، الجار لما علم برغبته في الشراء رفع السعر، ولو باعها لغير الجار باعها ب100، لكن لما علم أن الجار مضطر رفع السعر فباعه هذا البيت ب150,000. نقول هنا لابد أن يبين، يقول اشتريت هذه الأرض لرغبة تخصني بكذا وكذا، لأن الواقع أنه قد تكون قيمتها لو بيعت على غير الجار ب100,000، وهذا موجود الآن. يعني بعض الناس الآن إذا أراد تجد عنده أرض تساوي 100,000، لو طلبها جاره ممن سكن يقول ب150، لأنه يعلم أنه مضطر، يقول يضطر، لو أقول 1,000,000 يشتري. فهذا الرجل اشترى هذه الرغبة تخصه، ففي هذا الحال لابد أن يبين، يعني يقول أنا اشتريت هذه الأرض أو هذا البيت لرغبة تخصني أنا، والواقع أن قيمتها ليست 150 وأنه 100، لكن البائع لما علم رغبتي فيها زاد. يقول أو موسم فات، مثل اشترى شاة زمن الأضاحي وأراد أن يبيعها في غير زمن الأضاحي، هذه الشاة في زمن الأضاحي قيمتها 500 وفي غير زمن الأضاحي قيمتها 400 أو 300، فلا يقول بعتك إياها برأس مالها 500,000، يعني 500,000 في وقت موسم والآن تساوي 400. طيب يقول أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، يعني قال بعتك هذه السلعة بقسطها من الثمن الذي اشتريته به، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار. واعلم أن البيع، أن البائع إذا باع السلعة بقسطها من الثمن، فإن كانت السلعة مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر عليه. نمثل بمثالين ثم نبين. الآن إنسان اشترى كيسا من البر فيه 50 كيلو، اشتراه ب100 ريال، فقال بعتك نصف هذا الكيس بقسطه من الثمن، إذا كانت قيمته 100 ريال فالقسط النصف يساوي 50، وهذا معلوم لأن الثمن هنا ينقسم عليه بالأجزاء ولا بالقيمة؟ بالأجزاء، ينقسم عليه بالأجزاء. طيب مثال آخر، اشترى جوزي خف، اشترى نعال كم؟ 3 ريال، فقال بعتك واحدة ب15، هل الواحدة على حدتها تساوي 15؟ لا، ما تساوي يمكن ولا 5 ريال، واضح؟ فمثلا إنسان الآن يوجد مثل بعض يعني مثل بعض الكتب الآن، بعض الكتب الكتاب المستعمل هذا، يعني تجد مجلدات كتاب 5 مجلدات، كل مجلد في 10 ريالات، فيقول بعتك هذا المجلد بقسطه من الثمن، قسطه من الثمن، الثمن الجميع 50، لا يجوز أن يبيع الواحد في 10، لأن 50 قيمة الجميع، والمجموع له قيمة والمفرد له قيمة، وهنا فيه ضرر، بخلاف البر مثلا، البر والشعير وما أشبه ذلك مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا فرق فيه بين الجميع والأفراد. إذن قول المؤلف رحمه الله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذا فيما إيش؟ فيما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مما يكون فيه ضرر، كجوزي خف ونحو ذلك. يقول ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا كان ينقسم ما في إشكال، إذا كان ينقسم مثل البر والشعير والمكيلات والموزونات، أما إذا كان لا ينقسم مثل الجوزي خف مجلد كتاب ونحوه لا بد أن يبين. في بعضها يثبت وفي بعضها لا يثبت، نبين إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.